فاهمة من ذلك، أعلى عزة من ذلك. فقالوا للأنصار: بارك الله لكم في أموالكم وزوجاتكم، أرونا السوق، نحن تجار بفطرتنا وطبيعتنا. ما مضت سنتان أو ثلاثة حتى كان أغنى أهل المدينة هم قريش التي أسلمت. كان طلحة بن عبيد الله عندما ورث كانوا يرثون، وزعت المواريث على الزوجات وعلى الأولاد بمكاييل، مش بعدد، الدنانير الذهبية، الدراهم الفضية كانت تكال كيلا لتعطى. كان يقول عثمان في معركة واحدة، في معركة تبوك، وكان في وقت شديد الحر ومع الروم، وكانوا 300,000 مقاتل وكان المسلمون 3,000، قدم 1,000 فرس، قدم وقدم، لكنهم كانوا يقولون: والله إننا لا نشعر، لو وضعنا يدنا على الرمال وتاجرنا فيه أغنانا الله وأوسع علينا. فأبو بكر كان من هؤلاء، بل كان في طليعة هؤلاء، أعطى المال كله وذهب اليوم الثاني إلى السوق وقدم تجارة ربح فيها يومها، وربح اليوم الثاني، وربح اليوم الثالث، وما مات حتى ترك عقارا ومالا. وقال لعائشة وقد أعطاها عقار وكان لم تملكه بعد ولم تحوزه، قال لها: يا عائشة، كنت أعطيتك كذا وكذا ولكنك لم تأخذيه، فإن رأيت أن تتخلي عنه فإنما هما أخواك وأختاك. قالت له: يا أبتي، أما أخوايا فقد علمتهم، محمد وعبد الرحمن، أما أختايا من هي لا تعرف لها إلا أسماء، هم عبد الله بن الزبير. قال: بطن في لأم رومان وما أحسبه إلا بنتا. ترك زوجته حاملا وقال: ما أظن هذا الحمل إلا بنت، وقد كان كذلك، وكان هذا من كرامته رضوان الله عليه. فإن كان الإنسان في قوة أبي بكر إذا أعطى جميع ماله لا يشعر بانزعاج ولا بقلق ولا باضطراب، ولا يترك زوجته محتاجة ولا أولاده محاوي، ويعلم من نفسه إذا أخذ قفته وذهب للسوق تاجرا أو عاملا سيكفيهم، فقدم جميع مالك وفعل ما تشاء. إذا كنت تعلم أنك شيخ هم، رجل كبير، ولست تعرف التجارة ولا شأن لك بالزراعة، وأنك من يومك إن أعطيت جميع ما تملك ستترك هؤلاء في حاجة، فلا يجوز هذا، وهو ما قال الله عنه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورا. اليوم الناس تحسب بلغة الاقتصاد، تقول: المملكة السعودية غنية، مصر فقيرة، الشام غنية. المملكة السعودية غنية، نعم، بالبترول، وهذا شيء طارئ حادث ولن يدوم، لكن إذا انتهى في هذه الديار من أنواع المعادن، أنواع الذهب والفضة وما إلى ذلك، ما ستبقى إلى دهور ودهور إذا كانت لا تزال في الدنيا، ستبقى أغنى بلاد الله على الإطلاق. وقديما بشرنا النبي عليه الصلاة والسلام وقال: لا تقوم الساعة حتى تصبح جزيرة العرب مروجا وأنهارا، وحتى يخرج الرجل بماله فيعطيه لمن يظنه فقيرا فيقول: لا حاجة لي فيه، أعطيه لمن هو أفقر إليه مني. الآن غنى البترول، غدا غنى المعادن، من بعد غنى المياه. هذه البلاد تعيش على جزيرة من الماء. الآن يقول علماء الاستنباط تاع المياه: في أي مكان حفر وجدوا الماء، مع فارق، البعض يحفرون عليه ببضع أمتار فيجدون، والبعض يحتاج إلى 100 و200 و300، ويوشك إذا لم يفعلوا أن تنفجر هذه العيون عن أنهار سائحة، وقد أخبر بذلك السيد المصطفى عليه الصلاة والسلام. الآن السعودية غنية بالبترول، ليس إلا مصر فقيرة لا بترول عندها. أحد طغاتها الحديثي العهد أخذوا أموال فقراء النيل، عندهم النيل وما فيش العمل، العمل ضعيف، الشام لا مال لها، لا بترول ولا معادن ولا نيل ولا شيء، ومع ذلك غنية. لماذا يصنفون الشام مع الغناء؟ يقولون عن الشام في حد ذاته هو ثروة، هو ثروة. كيف هو ثروة؟ الشام حيث ما دفعته يستطيع أن يأتي بالمال، يأتي به عاملا، يأتي به تاجرا، يأتي به صانعا، يأتي به مفكرا، فهو بفطرته قادر على إتيان بالمال بأي جهة من الجهات، يعمل الليل والنهار ومقتصد في معيشته. وليس كل الناس كذلك، ولذلك الشعوب التي غناءها وتنميتها في عمل أصحابها تعتبر شعوب غنية. الشعوب التي اشتهرت بالكسل وعدم العمل، إما لطبيعة البلاد لشدة الحرارة ولقرون مضت من عدم العمل لشدة الحرارة، وإما لسبب من الأسباب، هؤلاء أغناهم الله بالعمل. آخرون أيضا لأسباب أخرى. من هنا كان قريش من هذا النوع. قريش ذهب إلى مكة مسلما، ترك كل ذلك لله، حتى إن الدور التي أخذت منهم لما فتحوا مكة امتنع رسول الله عليه الصلاة والسلام أن يعود إليها. دار رسول الله التي أخذها عن أبيه عن جده، أخذها عقيل ابن أبي طالب ابن عمه الأخ الكبير لعلي، لما قيل رسول الله لك دارك في مكة، قال وهل ترك لنا عقيل من دار؟ لم يأخذها، ولو أعطاها عقيل لما قبلها. وهكذا تبعه كل أصحابه، عندما ذهبت الأملاك تركوها لله، بقيت لله. ولكن الغنى الذي صادفوه في المدينة لم يحلموا به يوم من الأيام. ومن هنا أبو بكر الذي أعطى جميع ماله، ترك مالا ضخما. ومن المعلوم أن أغنى الناس كانوا في المدينة ليس الأنصار، الأنصار كانوا مزارعين، وأرض هي جزء من الجزيرة، المياه فيها قليلة. في المدينة شيء، ولكن لا يصل إلى أرض الشام ولا إلى أرض تركيا ولا إلى أرض مصر ولا إلى أرض المغرب، فكانوا يعيشون غير محتاجين. أما التجارة فكان المكي، كان القرشي إذا اتجر في الرمال كما كان يقول ابن عوف استغنى وترك الكسب. نعود، ولذلك الله هو الذي قال لنا هذا، قال كانوا يؤثرون على الأنصار، كانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. ومن هنا أشاد الله بالأنصار، ومن هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام عن الأنصار عندما وزع غنائم غزوة حنين على المسلمين المحدثين من مكة، على المطلقة، على الذين عندما فتح مكة قال اذهبوا فأنتم الطلقاء، على المؤلفة قلوبهم، ولم يعطي الأنصار شيئا، زعجوا قلقوا، أخذوا يغلغطون ويتكلمون. رجع النبي إلى قومه وعاد إلى بلدته ويوشك أن يتركنا ويستأثر بقومه، كلام قالوا كما يقوله البشر. بلغ ذلك رسول الله فتألم لها عليه الصلاة والسلام، دعاهم ثم قال لهم هل معكم غيركم؟ قالوا لا يا رسول الله. قال ما كلام بلغني عنكم؟ قلتم بأن محمدا عاد لبلده وعاد لقومه، وأنه وزع الغنائم، أعطى 1000 شاة، أعطى 100 ناقة للواحد، وأنني أعطيت وأعطيت ولم أعطكم شيئا، إني لقد أعطيت أقواما أتألفهم على الإسلام وتركت أقواما لم أعطهم، ولهم أحب إلي منهم، ولهم لا يحتاجون إلى تأليف، هم في الأصل كانوا من الأولين من الرعي الأول، ولو شئتم لقلتم جاءنا شريدا فآويناه، جاءنا فقيرا فأغنيناه، جاءنا مخذولا فنصرناه، فأخذوا يبكون ويقول الله ورسوله أمن، الله ورسوله أمن، أنت الذي جئتنا ونحن متفرقون فجمعتنا، جئتنا ونحن ضالون فهديتنا، جئتنا ونحن أذلاء فأعززتنا، فعلت وفعلت وفعلت. ثم عاد فقال لهم لو لم أكن فتى من قريش لكنت فتى من الأنصار، ألا تريدون أن يعود الناس؟ سيدنا النبي قال يكون من الأنصار، ألا تريدون أن يعود الناس بالشاء والبعير وتعودون بمحمد في رحالكم؟ هناك أعطيتم الأغنام والأبقار، أنتم أعطيتكم نفسي، المحيا محياكم والممات مماتكم. وهكذا كان، ذهب إليهم ولم يعد قط، وبقي إلى الممات. أولئك أكلوا الأبقار والأغنام وانتهت وانتهوا معه، وأين محمد عليه الصلاة والسلام؟ وأين الأنصار؟ عاشوا معه مكرمين معززين، وتركوه جارا عليه الصلاة والسلام للأولاد والأحفاد والأصداق ولكل من أكرمه الله بسكن المدينة وزيارة المدينة والمجيء المدينة، وهكذا هو. فنحن إذا أعطينا الكل ثقة بالله وكنا في نفس الوقت والدور الذي كان فيه الأنصار وأبو بكر، أعانك الله وكثر خيرك، والله سيخلف لك الواحدة بالألف. وإن لم نكن كذلك وراءنا زوجة وراءنا ولد وراءنا بنت ولا يتحملون ذلك، فابتدئ بالشيء الأول، دع لهم رزقهم وخذ ما شئت بعد ذلك وأعطي. قال تعالى: إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. الله تعالى المغني المفقر، الله تعالى المعز المذل. لماذا؟ إيش قال الله تعالى؟ إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. الله بصير بعباده وخبير بهم، هو أخبر وأعلم بما ينفعهم ويصلحهم. أفقر الفقير وكان ذلك من منفعته ومن صلاحه، وأغنى الغني قد يكون استدرجه وامتحنه، هل سيفعل في هذا الخير وهذا الغنى ما يعود به على الفقير والمسكين والمحتاج أم لا؟ فسيكون نقمة عليه ومحنة عليه. وكثيرا ما جاءت مناسبات، وقلنا بأن النبي تفسيرا لهذه الآية، قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن لله عبادا لو أغناهم لا يصلحهم إلا الغنى، ولو أغناهم لا أفسدهم، لا يصلحهم إلا الغنى، ولو أفقرهم لا أفسدهم. وإن لله عبادا لا يصلحهم إلا الفقر، ولو أغناهم لأفسدهم. قلت مرارا وكنت طفلا في المدارس الابتدائية كما كان كل الناس، وكان معنا زملاء ورفاق على غاية ما يكون من الاحتياج وعلى غاية ما يكون من الفقر، كانوا يعيشون وكانوا مجتهدين وكانوا نوابغ، كانوا يعيشون في اليوم بكثرة خبز يابسة، كانوا يعيشون في اليوم بشيء من هذا الذي يقولون عنها بتاع العبيد في السوق، عبيد كوكو، قد لا يأكلون على 24 ساعة إلا مرة، وكانوا على غاية ما يكون من تقى وصلاح، صلوات خمس أوقاتها، الكلمة الطيبة، اللطف، الأنس، الأدب. كبروا، اشتهروا، نبغوا، تولوا المناصب، انتقلوا من مناصب علمية إلى مناصب الحكم، أصبحوا سفراء، أصبحوا وزراء، أصبحوا موجهين، تركوا الصلاة وتركوا الصيام وتركوا الله وطاعته، وقد فعلوا من وقد ملكوا من العقار وملكوا من الأموال ما يعد بمئات الملايين. هل كان الغنى بالنسبة لهؤلاء ضررا عليهم أم لا؟ الله استدرجهم وامتحنهم، فلم يثبتوا على هذا الامتحان. كان الفقر لهؤلاء أصلح، ولكن الله أراد امتحانهم، أراد ابتلاءهم. كيف ستكون العاقبة؟ الله أعلم. وإن كان بعض هؤلاء قد مات وبعضهم لا يزال، إذا الإنسان لا يقول لماذا، لا يكون له مع الله إرادة، ربنا لا يفعل إلا الخير، هو أعلم بمصلحته. الله لم يستشيرنا أن نخرج في هذا العصر، ولم يستشيرنا أن نكون أولاد فلان أو فلان. لو شاء أن يجعل أباءنا يهودا لما منعه مانع، ولو شاء أن يجعله نصارى لما منعه مانع، ويكون الوضع علينا صعبا جدا، ولكن الله بكرمه، الله بلطفه، الله برحمته جعلنا أبناء مسلمين، أكرمنا بمكة والمدينة، أكرمنا بحبه وحب نبيه، أكرمنا بالتمسك بدينه، والفساد في الدنيا منتشر. هل هذا كان عملا منا ولا منه؟ منه جل جلاله. القيروان في إفريقيا، واليوم هي في تونس، أصابها القحط سنوات، في كل سنة عند وقت الخريف ووقت الشتاء يبحثون عن أصلاحهم وعن أعلمهم وعن أخيرهم في من يعلمون، ويقولون: يا فلان استسقي الله لنا. الاستسقاء عند الملكية لا كما هنا، أنا حضرت هذا الاستسقاء مرات. نخرج من الدور، من دورنا، حفاة، حاسري الرؤوس، هذه الثياب معكوسة، إلى المصلى خارج البلد في الصحاري، لأن صلاة الأعياد في المغرب لن نصليها إلا في المصليات في الصحاري، وهذا شيء مطلوب لكل المسلمين، وقد كان بعض ذلك هنا واقف، وكان في بلاد أخرى واقف. يخرجون حفاة حاسري الرؤوس مقلوبي الثياب، يخرجون دوابهم ويهودهم ونصاراهم وضلالهم، لأن الرحمة كل إنسان محتاج إليها، لا يستغني أحد عن السماء ورحمتها. يخرج الإبل تصيح والغنم تصيح، اليهودي يهني يطلب بلسانه، والنصراني والكل في حاجة وافتقار إلى الله. قال هذا 7 سنوات ولا تزداد البلاد إلا قحطا، وأخذ الناس يموتون جوعا. جاءوا إلى حافظ من حافظة القرآن، لا يرفع عنه أكثر من أنه يحفظ القرآن، وقد صلى لهم الصالحون والأئمة وفلان وفلان. جاءوا لهذا قالوا أنت تجمع في صدرك كتاب الله، أنت الذي ستصلي بنا غدا. قال أنا مسكين، أنا لا أعلم، أنا عادة عندما يأتي العامة إلى أحد يريدونه يجبرونه جبرا، قد يجرونه جرا لا يستطيع أن يقول لا. ذهب معهم، صعد المنبر في الصحراء، يكون منبر وحائط، أخذ يبكي ويقول يا رب هؤلاء ظنوا في الخير، هؤلاء التمسوا مني، هؤلاء يا رب لا تخيب رجاءهم. ما زادت السماء إلا صحوا والشمس إلا احتراقا، فأقسم في نفسي أن لا ينزل من مكاني من صحاء إلى إذا نزلت المطر. الليل ليل قبل الفجر بساعة ولا ساعتين، وإذا برجل أسود حافي القدمين، حاسر الرأس، ممزق ثياب، مشقوق الشفة، مشقوق القدمين، مفلفل شعر، يقف ويقول يا رب أقسم عليك أن تسقي هؤلاء، هي ما ألحوا علي ولا يعجزك شيء. يقول هذا وأنا أرى ما كذا يقول أقسم عليك يا رب، حتى السماء أعطت مياهها وأمطارها وغيثها كأنها أفواه القرب. تعجبت أنا، قلت سيظن الناس أنني أنا الذي طلبت أن دعوت، من أنا؟ هذا المسكين المخبى، هذا الولي الصالح الذي إذا حضر لم يعرض، وإذا افتقد لم يسأل عنه ولم يفتقد. لاحقه هكذا مع الشروق، دخل إلى دار وإذا بها الدار تبيع العبيد. فرق البيت، طلب من صاحب اللي بيبيع العبيد، قال له أريد عبدا. أعطاه القوية والشابة والنجارة والحدادة، لست هذا الذي أريد، لست هذا الذي أريد، وماذا تريد؟ قال عرض علي كل من عنده. قال بقي عندي إنسان شيخ هرم كسول، ينام النهار ويصحو الليل ويغيب ويغيب ويرجع. قال أرني، وإذا به صاحبه. قال أبعنيه. تعجب الآخر ماذا سيصنع به؟ قال له مثلا 100. قال الآخر والله لو طلب مني ما أملك كنت أخذه. أخذه، ذهب قليلا وصل باب مسجد. في الطريق قبل أن يصل المسجد قال له أريد أن أعلم إيه، عندما استغاث بالله وقال له يا رب كيف، قال له، قال له يا رب بحبك لي اسقي عبادك، أقسم عليك أن اسقي عبادك. قال له أريد أن أفهم كيف تقول بحبك لي، من أدرك بذلك، ما كان ينبغي لك أن تقول بحبي لك. قال له كنت أظن بشكلك أنك تفهم، فإذا بي رشدتك يا سيدي لا تفهم. قال له شتان بين حبي وحبه، أولا أنا عندما خرجت لهذا الوجود خلقني مسلما، أحبني قبل أن أحبه، قبل أن أخرج الوجود، لو شأن يجعلني ابن يهودي أو ابن نصراني من يمنعه، فهذا حب. خلقني مسلما ثم وفقني لحبه ولعبادته ولطاعته، هذا من حبه لي، ماذا صنعت أنا؟ وهكذا أخذ يعدد النعم. ثم قال له كيف أدعو بحبي أنا الزائل المشكوك فيه، وأدعو حبه الأزلي، حبه الصادق جل جلاله، وأدعو بالغير. وصل إلى باب المسجد قال له دعني أدخل المسجد وصلي ركعتين. قال له ادخل. دخل، صلى الركعة الأولى، صلى الركعة الثانية، الركعة الأخيرة، السجدة الأخيرة، سمعه يقول اللهم كان العهد الوعد بيني وبينك أن تبقيني مستورا، أما وقد كشفتني فخذني إليه. قال ما عدت أسمع صوته، انتظرت منه أن يقوم ما قام، حركته وإذا به ميت. ولذلك عن مثل هؤلاء يبحث الناس، ليس ابن ملك ولا ابن خليفة ولا غنيا ولا جميلا ولا أبيضا ولا يعرف أحد، كما قال عمر رضي الله عنه عندما جاءه الفاتحون يبشرونه بفتح الشام ومصر والعراق، وهو قال لهم اخبروني من الذي مات، قالوا فلان وفلان من المشاهير، ومن؟ قالوا الكثيرون يا رب يا أمير المؤمنين ممن لا نعرفهم. بكى عمر وقال ما تفيدهم معرفة عمر إذا عرفهم ربهم. ولذلك إن هذه الأرض لولا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا شيوخ ركع وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم البلاء صبا. الشيوخ الذين عاشوا مسلمين إلى أن وصلوا 70 و80 و100 هؤلاء قد أعتقوا من النار فعاشوا في الإسلام وفي يا رب يا رب. هؤلاء الأطفال الرضع الذين لم يذنبوا بعد, هذه البهائم العجماء التي لا تدرك, فهؤلاء بالإحسان إليهم بحبهم بخدمتهم الله تعالى يغفر للناس ذنبي المسيئين. ولا لو أراد الله أن يأخذنا بذنوبنا لما ترك على الأرض من دابة. كان أبو بكر من هؤلاء, كان عبد الرحمن بن عوف من هؤلاء, جمع الله لهم بين المعرفة بالله وبين الحكم والسلطان. على عواتقهم بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام ورضوان الله عليهم قام هذا الملك العظيم, هذا الإسلام الخالق. ولذلك أفضل الخلق بعد الأنبياء الصحابة, وأفضل القرون بعد قرون بعد قرون الأنبياء القرن الأول فيما قاله النبي عليه الصلاة والسلام, خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم, وأفضل الكل أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم الصحابة جميعا. الأول فالأول المهاجرون ثم الأنصار, وجميع من أكرم بالرؤية النبوية يرجى له خير إن مات على الإسلام. لذلك نحن عندما ندعو إلى الله ونقرأ كتابه ونشعر بأننا نقرأ كتابة تجاه الكعبة التي نظر إلى وحدها عبادة, ونحن في بيت الله وفي القاعدة أم القرى التي أكلت كل القرى والتي منها خرج الإسلام ومنها خلد, نكون هذا نعتز به. ومن الذي أكرمنا به؟ هل نحن صنعنا أنفسنا؟ الله جل جلاله. ولئن شكرتم لأزيدنكم. وكون الله تعالى ألهمنا ووفقنا كما ألهمكم ووفقكم أن نجتمع ونتدارس هذا, تركنا التلفزيونات وما فيها من خبائث, وتركنا الروايات الداعرة وما فيها من خبائث, وتركنا مجتمعات الكفر واليهودية والنصارى وما فيها من خبائث, ونهمنا لأن نتدارس كتاب ربنا وسنة نبينا. هل أحد مثلنا؟ كل ما نرجو من الله أن يديمنا على ذلك, أن يحيينا عليه وأن يميتنا عليه. قال تعالى إن ربك يبسط لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. لا يسأل عما يفعل, نحن لا نعلم ما الذي ينفعنا, ما الذي يصلحنا. إن كنت فقيرا فاحمد الله, إن كنت غنيا فاحمد الله وأدي الحقوق, لكن مسؤوليات الغني كثيرة جدا. النبي عليه الصلاة والسلام قال هلك المكثرون إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا وقليل ما هو. الله. أما الفقير لم يكن شيئا, لا يسأل عن مال فيما دفعه ولا فيما أخذه. هذا إن كان هذا الفقير كان مسلما, كان مصليا, كان قلبه معمور بالله ومعمور برسول الله عليه الصلاة والسلام والصالحين وحب أهل الخير. الحب للصالحين يوصل إلى أن يكون إنسان معهم ولو لم يكن منهم. أحب الصالحين ولست منهم, عسى الله أن يكرمنا بأن يصحبنا بهم ويصحبهم بنا. ومن المعلومة قد مر لنا هذا في غير مناسبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال المرء مع من أحب, وعلمنا عليه الصلاة والسلام أن نحب الصالحين, فقال اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حب. والحب عليه قامت السماوات. أي حب؟ حب الله, حب رسول الله, حب الصحابة, حب الصالحين, حب العلماء, حب أهل الخير. والإنسان يحشر مع من أحب, من أحب الصالحين حشر معهم, ومن أحب الطالحين حشر معهم. اللهم لا تملأ قلوبنا إلا بمن يحبه, وإلا بمن يعبده, وإلا بمن صلح لطاعتك وعبادته. ويشهد الله عنا أننا بفطرتنا ودمائنا نكره الضال المضل, نكره اليهودية والنصرانية والمجوسية, ونكره المبتدع على كل أنواع فرق الضلال, فرق الباطنية, من يزعم الإسلام وهو عنه بعيد. ومع ذلك نرجو الله تعالى أن يديمنا على هذا إلى يوم اللقاء, وأن يجعل أولادنا وذرارينا على هذه الطريقة. لذلك لا يسأل عما يفعل, نحن لا نعلم الغيب ولا نعلم ماذا قدر الله في الأجل. أيضا نحن مماليك, والمالك يفعل في ملكه ما شاء, أراحك الله من هذا الغنى، ماذا تصنع به؟ أغناك الله، يجب أن تقوم بالواجبات عليك، وإلا تفعل فسيكون نقبة عليك، نقمة عليك، بلاء عليك. إنه بعيك، إن ربك، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، خبيرا هو أخبر بهم وأعلم، بصير بما يصلحهم بما ينفعهم. وكما قلنا، قال تعالى زيد: ولا تقتلوا أولادكم ولا خشية إملاق. أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، إن قتلهم كان خطأ كبيرا. بلغت من قساوة الإنسان وقساوة قلبه التي هي كالحجارة، بل من الحجارة ما تتفجر منه الأنهار، أنهم يقتلون أولادهم. كان هذا قديما وهو لا يزال حديثا، وليس عند العرب وحده، تنشر الصحف كل يوم عجائب وغرائب من أوروبا ومن أمريكا ومن بلاد اليابان ومن جميع أقطار الأرض، الذين يقتلون أولادهم لا عن حاجة ولا عن مرض ولا عن كثرة أولاد، سيارة تريد أن تبقى صغيرة، والوالد يشك في الأولاد أنهم أولاده، أخذوا من الحرية حتى أصبحوا كالخنازير كالكلاب الشاردة في الشوارع، فذهبوا يقتلون أولادهم، أبناء شهر، أبناء يوم، أبناء ثلاث أربع سنوات، أحيانا يقتلونهم على كل شدة، قد يأخذون الولد من رجلاه ويضربون بالحائط إلى أن ينفجر مخه من رأسه. لكن العرب كانوا يقتلونهم خوف الفاقر، ويقتلون البنات خوف العار. الله تعالى نهانا عن هذه الفاحشة، يعني نهى الناس جميعا: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، الإملاق الفقر، لا تقتلوا الأولاد خوف الفقر، الله الذي يرزق، الله الذي يعطي. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم، ابتدا برزقهم جل جلاله. أنا عندما أتزوج وعندما ألد، الله تعالى يخلق مع زوجتي ومع أولادي رزقهم، وأظن جميعا كنا ونحن عزاب نملك شيئا، جاءت الزوجة أصبح شيئا، جاء الأولاد وعندما كثر صارت أشياء. لماذا؟ لأن أرزاقهم الله تعالى كلفك بها وأرزقك لتقوم بها. يجب أن تفكر في حياتهم وتربيتهم ونشأتهم وإسلامهم، في دراستهم، في أن يكونوا ناسا ستخلد بخلودهم، أنت مسؤول عنهم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام، لذلك الله جل جلاله أمرنا كما أمرنا النبي مفسرا وشارحا، أننا حتى إذا أردنا أن نتصدق من أموالنا بعد موتنا ألا نتصدق بأكثر من الثلث، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير، بل المطلوب أن يكون أقل من ثلث، الربع مثلا. لما؟ هؤلاء الأولاد أنت الذي أتيت بهم، يجب أن تقوم بهم إلى أن يشبوا وأن يقفوا على قدميهم، خاصة إن كان فيهم أطفال وبنات لم يتزوجن بعد. نحن نرزقهم وإياكم. سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تكفر بالله وهو خلقك. قال: ثم أي؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يأكل معك. فقتل الأولاد يأتي في الجريمة بعد الشرك، نسأل الله لطف السلام. وقتل الأولاد يكون بأشكال، ليس بالذبح فقط أو بإزهاق الروح فقط. من أتركهم بلا تعليم قتلهم، من تركهم بلا تربية قتلهم، من سلمه لمدارس الأمريكان والأوروبيين قتلهم، من سلمهم للشيوخ ورفاق فسق دعر قد قتلهم. وقد يكون هذا القتل أشد، ترسل ولدك مؤمنا وتأتي به كافرا، فأفسد نفسه ويوشك أن يفسده الله وإخوته. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. مع ربنا جل جلاله، ومع أنفسنا، ومع الناس جميعا، أقارب وأباعد، محبين وأعداء. هنا الله جل جلاله يعظنا ويكون أرحم بنا من أنفسنا ومن آبائنا، فيقول لنا: ولا تقتلوا أولادكم، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، لا تقتلوا أولادكم الذين كنتم سببا في خروجهم خوف الفقر، الإملاق الفقر، الخشية الخوف، لا تقتلوا هؤلاء الأولاد ظلما وعدوانا، طمعا وشحا وشرا، في أن يشاركوكم طعامكم، أن يجلسوا معكم على موائدكم، وأن يكلفوكم القليل القليل، على أن الله جل جلاله رزقهم ورزقكم عليه. فلما اليأس ولما الظلم ولما سفك الدماء لأقرب الناس إليكم؟ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. الله جل جلاله قدم التعهد والوعد جل جلاله برزقهم وبالنفقة عليهم وبالتكليف فيما تكليفك بخدمتهم ورزقهم، وكل ذلك على الله جل جلاله. وقتل الأولاد ليست عادة عربية فقط، هي كانت ولا تزال بلاء عاما بين الناس جميعا، عربا وعجما، في السابق واللاحق. فلا يزال الناس إلى يوم الناس هذا يقتلون أولادهم بشكل من الأشكال، يزهقون أرواحهم تارة خوف الفقر، وتارة رغبة في دوام الشبوبية، وتارة ابتعادا عن التكلف بهم وخدمتهم والتفرغ لهم. يكون هذا في أوروبا كما يكون في أمريكا، كما يكون في الصين، كما يكون في اليابان، كما يكون في مختلف أقطار الأرض. ولا تزال الصحف وأجهزة الإعلام تخبرنا من ذلك بالغرائب والعجائب. منهم من يقتلونهم ساعة الولادة، ومنهم من يقتلوهم بعد شهر أو شهرين أو أيام، ومنهم من لا يقتلهم إلا بعد سنوات من الطفولة. ويا ما أقبح الإنسان عندما يترك دينه وعندما يخرج عن أوامر ربي، تجده من القسوة ومن الفظاظة ومن الوحشية والحيوانية، بحيث لا يسلم منه لا ولد ولا بنت ولا قريب ولا بعيد. والجاهلية هي الجاهلية، أناس وجوههم وأشكالهم هم على شكل بني آدم، ولكنهم قد أفرغوا من معاني الحق، معاني النور، معاني الإيمان. نسوا الله جل جلاله، ونسوا أنبياء، ونسوا شرائعهم، فأخذوا يتصرفون في الأرض كما لو كانوا حيوانات أتت بهم الغاب، فهم لا يبالون بالحق قام لهم أو قام عليهم، سفكوا دما قريبا أو دما بعيدا، كل ذلك عندهم سواء. وهذا البلاء الذي نفر الله منه يوم أنزل كتابه على أشرف خلقه محمد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بقرون، ولا يزال ذلك منذ القرون وإلى الآن وسيبقى، ما دام في الأرض كافر، ما دام في الأرض جاهلي. ويا ما أكثرهم من كل لون ومن كل جنس ومن كل نوع. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. الله جل جلاله تعهد برزقهم أولا قبل رزق الآباء والأمهات، ولما كان الأمر كذلك وهو كذلك، فلما قتلوهم؟ لما ظلمهم؟ لما سفك دمهم؟ ولا تدري من سيكون أقرب إليك رحما، وأقرب إليك خدمة، وأقرب إليك عطفا وحنوا. هل الآباء أو الأبناء؟ هل الأقارب أم الأباعد؟ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أعرابي، وكان قد أسلم. أهل لك عمر خلينا فوق تقوى ملك اي حرم مجرى خيفا لتأرم لدلوته يبلو في مجرى خيفا لكي دلوته لا صلتك مرحا مروه مرح عروس ومن أكوه أني تقلب بذك يا هلاس من أطلطيه لو إلى أن عجلقت نمول زمرت سنمت أصح لبالي والله من رحيث لتسنل تقتال وحالا عجلقت يا هلاس من أطلطيه لو إلى أن عجلقت نمول زمرت سنمت أصح لبالي والله من رحيث لتسنل تقتال أهلا عسل خالي بس أسونا بشحا فنأكو أن ياني الزبر قطرت إلزمي موينا عطيبي للصلط إلزمي موينا عطيه وإذاك سلام ابنه لما عط مهو رقحت مهو آمد كفتت مهو لزأت مهو نجست ميه سنو دهطت أقول سول جهنت لمي هي اللي برفقت أي كار الشلت أي عوشون العبق مي دالي بيزوك مو من زمانا أن عالو أهلو قوت إذا حلو يطول أعلم سيد أن يتعون حمي أن ونوقات لام لنو هيروي نو قفانو ليا الله لعنو تبذك موت إيري نتعواني جاح ولا قانو تهب أن يرسما لعنو بسوغا الله لعنو رتبين قد نو من زمان أن ونعزيك إلى دعم موت أراث النويد هيلينا وقالي أزاعواه أنا مولي أزا فارون تشلاشي فوقو طيمرة دعاه أقلنم روزج لني من السيل العوتة أو أراض قد بطر أو أسا أرزج بطر دق السيل أدبت راب خاو نتعي رشيه بوزخاب الله مر حجلا لبكل داع أبال وميز دي لتعتفان الزيان بألي تأثنى لع وأجل شولب علي لخ لحادة علي الزحب أنو ناقل نجد نو ناقلين عشر خلنو نوقيت راكو مزاها نئلو نوقيت بور عملي في المألب وتريقع وأفرين موعان مل الروز بوهنو حتفت علي الزحابة علي دهل وإفاري تعلو أهدالي أحابة علي لخ لحابة أنسي التنوز نعين جوهني ناوقت ما رحاه آباؤنا لا لحتينا السم الرح وربي الله العوبة ذكينا السم الرح من ذل الألوام من وقفة إلى ذو لخبة أين السنو من رح النبي أمي الوذي مدخاء إلى كبة ميبا وجب أمتهم لوم يلي أوبس بين رب وميذو قربة وتعي رجول لم تقبها من سمو دجاو كارب كنو ازدعت السيف أنو سونا أرقلي باجام ومال في العيد اشتري صافت أنو منطق مين طوعاني من سوي رايزالي أوبتك بقل مهنياتا يا رغلوي بآجع لبك لازم أعطاب خبق البقي تلو أضمي تلو مرحلة أسنن هي لملو لا جرن فلا أعضي باي فاقبي أسنو يا جرن مي يا لمسازني دملو مراحلية مثل جور خط قط عادين ذو خطام القارة جير ذو خط يتأتام يعني حط ظروف لا لا جيراني مرتكة سنباني مرتكة عقاص اللقيفة ونظراء اللقيفة آسنة الكسر رهاضة كلا ذو عبر أجوز بين ذير إن ميلاني ذا إكالو عبر علي أعدي ملومان سئل لواء أجوزي عبر ذلك أعاد من إيمال سيل العين وجهلك إيمال سيل لكي السب وطريق عن وعفك ودخانك نبي آني سميفك أعلم بمقوية اللي شركم لرفاك الجب رفاه ويتمل سمي برحة تجيس مين لين سلمي منه ذخواتي ألا إلا وجلو إلا رصني مذي غسين لا جم ولا حسد لا زد على مصر إن عبر أجوز بين داراني من سمن العرش آلسي لنهني مد وبكسر إنما أسامي ولعف إنما أسامي من سمن لكل ساس لا سيئ للقيرة طاعته أمير جونة ريبكنك أنا خولة حفنك علي بساء جونة تشحى فناكو أني أني الزبر قطرت مش لخد اللي ببر حجول خد ولا اسمح عارضي معارضه رميشي مربيش وقلبك ما مانا نسن وعيب التفت ملا سير عمام وصيام وصرا خلفت لا جيرو مليح لا جيرو روم لا جيرني مهنة نومي نسو مهنة نوم عزيك برح مهنة نوم عزيك نومي نسو مهنة نوم عزيك لا دعمه أفلي كيفك لا زرو طارتك لا زوفو خطر رجلتك ما تدايقا نوم عزينا من فاتح نيمي نسو مي أرابك بفاتح هذا تأرمغا وصيقار ويوازا تأرمغا وصيقار ويوم عزيك فكان النشأ مريضا وقد خرج للدنيا كذلك. وإن أتيح لأحدكم أن يتصل بأطباء مدينة من المدن ولا أقول الكافرة ولكن المسلمة ولكن الذي لا يكاد ولا يكون فيها إلا مسلم ما هي الأمراض التي يعالجونها؟ ما هي الأمراض المنتشرة في مدينتهم وقريتهم؟ لسمعت الجواب أن 90 أو 95 من تلك الأمراض هي أمراض جنسية، هي أمراض أدوات الزنا، هي أمراض الفروج والذكور، هي أمراض الفساد من كل نوع ومن كل شكل التي لا تكاد تتمسك وتعلق بذكر أو أنثى إلا وانتشر بلاؤها حتى مع غير الزنا. ذاك السديد الذي يخرج منه ومنها يعلق باللباس، يعلق بالبدن، يعلق باليد، وقد تمس به عينك وتمس به خلاياك ومسامك، وهو البلاء العظيم. وجاك وذاك جزاء الدنيا، أما جزاء الآخرة فهو أعظم وأطم، مع ما في ذلك من فساد الأنساب وفساد الأحساب. وما البلاء المنتشر اليوم في دنيانا ممن يسمونهم أصحاب القمصان السود أو الزرق أو الحمر أو الشقر أو هؤلاء الخنافس أو من هم على أشكالهم من كل حقير وسخ قذر؟ أصل ذلك أن الآباء شكوا في صحة بنوتهم، والأمهات وجدوا أن هذا البلاء كان ينبغي أن يكون مشتركا فخصوا به فألقوا إلى الشوارع وإلى الأزقة، وفقدوا حنو الأم وفقدوا عطف الأب، وألقوا على شارعة الطريق للبلاء والفساد، حتى إذا ميز هؤلاء الأطفال أخذوا يحقدون على البشرية ذكورها وإناثها، حتى إذا أصبح لهم شأن في مستقبل أيامهم حكموا الناس بالظلم والقسوة والحقد والفساد، نقلوا الجامعات ونشروا فيها الفلسفة المتشائمة الفاسدة الناشرة لأنواع الفساد وأنواع القسوة وأنواع الظلم. وهكذا نتيجة الزنا تبلبلت الشعوب وخربت واختلط حابلها ونابلها، ولو كان ذلك خاصا باليهود أو خاصا بالنصارى لهانت القضية، ولكن الأمر عم حتى المسلمين. ولو أنت ذهبت يوما وسألت الزبالين وسألت المجالس البلدية كم يلتقطون من الأزقة وكم يلتقطون من الشوارع لقطاء بعضهم لا يزال حيا وبعضهم قد قتل، كم وجدوا في الآبار من الملقان بذلك. وأنت إذا تنقلت في عواصم العالم الإسلامي، ولا أقول لك العالم الكافر إذ بعد لا ذنب ليس هناك ذنب بعد الكفر، لو تنقلت في هذه العواصم لوجدت الملايين في ميزانية كل دولة بما يسمى مؤسسات اللقطاء أو اليتامى، وقد يلطفون التعبير فيقولون اليتامى أو الأحداث أو الأولاد المنحرفين. تلك المحلات هي موابي، هي مخادع، هي منازل لهؤلاء الذين أفسدهم آباؤهم وأخرجوهم هكذا، ثم بدورهم انتقلوا إلى الفساد. قوانين السماء وقوانين الأرض أجمعوا على أن الأطفال ومن لم يبلغوا الحلم ومن لم يبلغوا سن الرشد لا يحاكمون ولا يعاقبون ولا يسألون، ولكن البلاء عم وطن، وأصبح هؤلاء الأطفال اللقطاء يفعلون من أنواع الجرائم ما لا يكاد يخطر في بال الكبير، يقتلون النفس التي حرم الله، يفجرون في المرأة ثم يمزقونها، وقد يشقونها من الفرج إلى الصدر، وقد يقطعون أسداءها وأجزاءها من أجسامها، وقد يحرقون البيت على من فيه، وقد يأتون إلى الأطفال الصغار فيذبحونهم وهم على أسرتهم. فاضطر الناس أن يحدثوا ما يسمى بمحاكم الأحداث، محاكم المنحرفين، فجمعوا مع بعض، وكان ذلك الجمع زيادة في الفساد، زيادة في الخواء، زيادة في تمكين هؤلاء من دوام الفجور، وأرادوا علاجهم، تعالجوهم علاج الداء بالداء، علاج الأمريكي الذي لا يؤمن بالله، والأوروبي ناشر الفساد، واليهودي الذي هو عنصر الفساد في الأرض قديما وحديثا، وما لم يعودوا لربهم ويحرموا الزنا بما أمر الله فيه من حدود، أن يجلد العزب 100 جلدة وينفى عاما، وليحضر عذابهما طائفة من المؤمنين. يوما واحدا يرجم بالحجارة حتى الموت ما لم تقم هذه الحدود، ثم بعد ذلك أو قبله لا بد أن يفرض الزواج ألا يقبل في الدولة ولا في العمل إلا من كان متزوجا، لأن الشبعان لا يطلب الطعام، فعندما تركوا البنات من غير زواج والشباب من غير زواج ونشروا هذا الفجور وهذا الفسوق، فأطلقوا في الشوارع النساء كالكلبات والخنازير عرايا أمام الناس، عرايا الأسداء والأفخاذ والظهور والصدور، وذهبوا وإياهم إلى النوادي، نوادي العري وشواطئ الاختلاط ومجتمعات الفساد، فإذا كان الشاب عزبا ولم يعد يخاف الله، والبنت عزبا ولم تعد تخاف الله، وبيوتهم فسدت قبلهم، ماذا ينتظر من هذا الجيل؟ لا ينتظر إلا الفساد، ولا ينتظر إلا الكفر، ولا ينتظر إلا التشريد، وهكذا ابتعدوا عن الله ونسوا فنسيهم، وسلطهم على بعضهم من باب إنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تهزهم أزا. والزنا قد انتشر في الأرض بين المسلمين وغير المسلمين، وألغوا الحدود عنه، وأصبح من الأشياء الشخصية، أصبحت قوانين العالم الإسلامي تقول ما دام الولد قد بلغ الرشد والبنت بلغت الرشد وهما غير متزوجين، فلكل واحد أن يسلم نفسه للآخر ما دام لا يملك نفسه إلا هو ولا يملك نفسها إلا هي، فإذا كان متزوجا أو كانت متزوجة ليس لأحد الحق في التدخل إلا الزوجة أو الزوج، فإذا أذن الزوج وأذنت الزوجة فلا شيء بعد ذلك. ولعبوا بالمسلمين عندما حاولوا أن يتركوا الشريعة البتة، وتركوا ما سموه بالأحوال الشخصية في الإرث، في الزواج، في الطلاق، في المعاملات الخاصة الأسرية، لم يسموها حق الله ولا دين الله ولا شرع الله، سموها الأحوال الشخصية، بمعنى أن هذه أشياء تخص الإنسان، إن شاء أعطى عرضاه وإن شاء لم يعطي، وليس لأحد الحق في التدخل. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشا، كان سيئا، كان جريمة، كان شيئا لا تقبله النفس التي لا تزال على فطرتها، كان كبيرة من الكبائر، بالفواحش هي الآثام وما تكرهه النفس بالفطرة ولا تقبله. ما هو ذنب بحسب إحساسك وشعورك، وساء سبيلا وساء طريقا ساء سلوكا ساء معاملة. جاء النبي صلى الله عليه وسلم كما قال أحمد في المسند عن أنس بن مالك، جاءه شاب وأراد الإسلام فقال يا رسول الله ولكنني لا أصبر على الزنا، فلا بد أن تأذن لي بالزنا. وإذا بالحاضرين صاحوا فيه وهم يقولون له مهما، وإذا بالنبي عليه الصلاة والسلام هدأهم وقال للشاب ذنوه وكان واقفا بعيدا منه فدنا، فقال زد فدنا، فقال اجلس، فقال لا. أتحب أن يزني الناس بأمك؟ قال لا، فداك أبي وأمي. قال وكذلك الناس لا تحب أن يزنى بأمهاتهم. أتحب أن يزني الناس بابنتك؟ قال لا، فداك أبي وأمي. قال وكذلك الناس لا يريدون أن يزنى ببناتهم. قال تريد أن يزنى بأختك؟ قال لا، فداك أبي وأمي. قال وكذلك الناس لا يريدون أن يزنى بأخواتهم. أتريد بابنتك؟ أتريد بعمتك؟ أتريد بخالتك؟ وفي كل مرة يسأله هكذا ويقول له الآخر لا، فداك أبي وأمي. إذن ما دام الأمر كذلك لما تحب لنفسك ما لا تحبه للغير؟ فكل الناس تغار على أمهاتها وزوجاتها وبناتها وأخواتها وعماتها وخالاتها وقريباتها جميعا. عند ذلك النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده على صدره فقال اللهم اهد قلبه وصن فرجه واهده. وإذا بالشاب يقول يا رسول الله تبت إلى الله ثم إليك. وهكذا كانت توبته نصوحا، وهكذا أمن دون قيد ولا شرط، وهكذا استجاب الله دعاء نبيه له، وكان ذلك درسا للناس. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عفوا تعف نساؤكم. فالذي يريد من زوجته العفة يجب أن يعف. أما الأمر بين الناس فاليوم أصبح أخطر من ذلك، يتبادلون الزوجات. تتعرف الأجال وهو غير مرسل من القف فالأهل سالي آي حراري إيساش وزالي بار محرك لي سرقا ناجي وزلت مكي أزلت ناجية إيدي غالي آي بار معام بار محرك لي سرق نتمت عاو ناو نلاش على حوه بار ما إيساس لي أمع ما هي فضمتي إيسا نخلي وإله لي سمكانه آي فوضي صطي نمي فوضي صطي ناسي لنزام ريت نسيح نطرب نبلس نصور عم خلاله نسي في الأسر إلى أشياء لوي أباء لبن حفور عم نقيم الأهمي ظهر مألن ما هي فرشنة أرض قوتي غاير عوار وكثم أوالي نزي من تنم أتين أسلم نزي له أي عرشت في سجوة لك نيتي أكيف كلقح لام نيتي أصحمه فكلت إلى مدار على عطو الثلاثة مول عماني زد آني الزوبة قتل ورق أي فاسفت معها نغروم إلى عام برمة رجل من عاها نويزور عام برمة يا لني لسلسل لبعيد هو اللهم الرحمة دعب علي بس أسرتك حافناك وهني علي الزوبة قتاري على عسرة قمطاري لكن أطيقناك ملتقني راني فضول خلورا أن اللي أهو أزجا أبراء لفول عوننا يرطون منه أبي أبوات لتبي رقتناك أمين أمري الزن مستقامك أهيت ودلا خمان هشوه آزجة الذي معكم من أمر تغينم قال عسر الصاحر غبلت ختامة أبي أبسنك ما لتبي رقتنك أريه بسنك ما لتري غبتنك أمين أمي سمي لساقنا أهلا عسل أخذت أنا اللي آهو أزجم أمم رحيتا لسم التقط ريابك لن نتريبك ريبك لي أرج لن نتميرج نمي ضعنا أطخنك لا وآكي لا أصبح لا أهلي وللتق أصبح لا أصبح للتق لا تيعبتي يتعارك لليكس في حوان عمراري لكنا أطخنات ملتقني إيه وقر عاري لكنا أطخنات ملتقني موسايا وموقجرا منحن قالني أتي الشخم فدهل وأولو شفتان وانا عتنا قالوا آتني لمي إلطهر آتني إيبارة ويهمني يشيء مضرعة ميتشع ما بازعوة ما مجيس لزرني من زعل لؤيب بطل يا نبي سؤالي يا لي أعدد الله بنزيم أمر اللي سبقوا أمال عرب سنب أجر بالنور العامر راكيه من عهنا وزور عمل بهم أين أجر بالنور العامر إيه هاواني باني جوهيري ما وأوي نلسي لك رأيه ما يطلع ساحل أصول مع أهمي للعبيتين رباصي بطاطة ويطحل بطاطة ساحل أصول معه ونما أني للي رسوخي فلناتي لم يرفعه إيه إيه ناوي هاللي تعاطيله هاللي بنامي لبامي الكوء دخلوا قيلان إيه ليه عمو رساخ إسنا عمو رساخ أين ذي شو رساخ إني ذي شو رساخ لا حي أرعو رساخ أول لا تميلن من ستفن ونما أني للي رسوخي فلناتي لم يرفعه على عتل قامك ومألن خيرا هميم نسحون ويحرق عياب رضا خوف لا سيئلك ما سيئلك رضوخي فلنا سيئلني إرفعه ليه وعوى القذف مشاره عينه لي لا إله جور خيفة لبسة جلدنا يا لي أوتاسي أيان أو مذان آخر تقزر وطلق زواه ثلاثة قواه تقلع إذا نسمي تريؤس أو مذام تريؤس أي حنوث لم لما ذي أز تزيد أخني بما ذي يأيب تريؤس تجوء وم لذي أز أرخو يأيب نعوى الله قامه أعون حول تنحر ومن لتقفك يسبخ لعوه عوم ذلسك مالت سوت أهل الصير عيبا لذي أز يقير قدها أمضاه يلا عبار الصليه وإباليك سبأه سبأه حيص طيب الرئيس لباهي سايق لوب أي نبلي باهي لتاعب أبار سواها تراهي حواها نامير لزوب نعو في الشاب أروم غمسنا كير إبالي إيتاب إذا حائنا رايا نتح إلا حصل نخب إباليك أي أوجر خوف يا لي أو دائما يا أنا من ويفي بالي أس إيه باهر ما أو يا لي أهو عدو آمن في في تراشي أنهر صناكو أي متونا ورسانكو أي بانونا ورسانكو نتعف أي تحبطو تزي من ألي نيتا وأنا فاهو تركب ولي في التجنو هاملو سرايا ناقب من أمثالها يريد الأب أيضا مثل ذلك لتفجر المرأة مع من تريد وليفجر هو مع من يريد فذهبوا فقتلوا الأطفال وظنوا أنهم بذلك قد أتوا من العمل والحضارة شيئا يعتبر حضارة ويعتبر تقدما وهؤلاء لا يكادون يفعلون ذلك إلا وينتقم الله منهم في الدنيا قبل الآخرة ولعذاب الله أشد وأنكى وهنا يحرم الله قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتلوا النفس التي حرم الله حرم الله أن تزهق نفسا بلا سبب ظلما وعدوانا لا في جهاد ولا في إعلاء كلمة ولا في جريمة تأتيها هذه النفس وإنما قتلتها إما طغيانا وعلوا في الأرض أو تلصصا وسرقة أم حقدا وبغضا أو هكذا تريد أن تريق الدم للدم نفسه؟ والعالم كله اليوم حروب لا العالمية ولا الخاصة مبنية على إزهاق الأرواح حتى مع أنفسهم. لو ذهبت تبحث سجونهم، لو ذهبت تبحث معتقلاتهم، لو ذهبت تتبع صحفهم وأجهزة إعلامهم لوجدت الآلاف ممن قتلوا وممن سجنوا وممن عذبوا وممن أخلدوا فيهم أمراضا مزمنة خالدة دائمة لا تنتهي معهم إلا إلى القبر. وهكذا إذا هم اتصلوا بالغير يسفك هذا دم هذا وهذا دم هذا، ويتساءل الناس لما سلط الله اليهود والنصارى على المسلمين، لأن المسلمين أصبحوا مع النصارى وأصبحوا مع اليهود وأصبحوا أتباعا لهم، تركوا الله والدار الآخرة، تركوا كتاب الله وراءهم ظهريا، تركوا القائد الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، وأخذوا ينادون بماركس اليهودي ولينين اليهودي وأنواعهم من أنواع القاديانية والوجودية والشيوعية والاشتراكية والبهائية وبقية من الكفر التي ما خرجت للوجود إلا لحرب المسلم، حرب كتابه، حرب نبيه، حرب دينه، وهكذا إلى أن ضل الكثير وارتد الكثير. ويا ما أصدق من قال ردة ولا أبا بكر لها. الردة الأولى التي كانت بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وجدت أبا بكر الصديق رضي الله عنه فقام في وجهها بعزمه بيقينه بسيفه المصلط إلى أن أذلهم، إلى أن قتلهم، إلى أن سحقهم، وإلى أن ضم الجميع وأخرجهم عن حدود الجزيرة لنشر الإسلام بين الروم وبين الفرس وبين الأحباش وبين البربر وبين مختلف أجناس الأرض. وهكذا خلال 50 سنة من التاريخ كان الإسلام شرقا من الصين وغربا إلى جبال بيريني في أعماق فرنسا وما بينهما. الردة التي نعيش فيها اليوم لم تجد أبا بكر، ولكن الله سيأتي به بوعد الله الحق. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، ولكن الذي يجري هو تأديب من الله لهؤلاء الذين خرجوا عن أمر الله. فلا تنسوا أننا على رأس القرن، بيننا وبين بداية القرن 15 3 سنوات، وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام إن الله لا يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها، وإذا جاء أمر الله بطل نهر معقل، ولا أحد يستطيع أن يقف أمام أمر الله وأمام زحف الله وأمام إرادة الله جل جلاله. فهو يجعل من الضعيف قويا ومن القوي أرنبا، يجعل من القوي حيوانا ذليلا مختفيا، لا يكاد يستطيع أن يقف بين يديك إلا راكعا أو ساجدا، ولكنها ذنوبنا التي أتينا بها خارجين عن أمر الله محادين الله ورسوله. ومن الذي يحارب ربه؟ ومن الذي يستطيع محاربة ربه؟ ومن يتأله على الله يكذبه؟ ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. حرم الله علينا أن نزهق نفسا، أي نفس، مؤمنة أو كافرة، إلا بحق. أما الكافر فلإعلاء كلمة الله، لا لوطنية ولا لقومية ولا لحب انتشار ولا لحب تسلط ولا لحب توسع. هذه النفس التي أكرمها الله وقال عن الإنسان أنه أكرم الله جل جلاله بني آدم، أكرمهم في البر والبحر، أكرمهم بالعقل بالبيان بالشكل بالهداية، وجعل الجنة لمن أطاعه منهم، والنار لمن أساء منهم. هذه النفس لا يجوز إزهاقها إلا بحق. أما الكافر فإن كنت ستقاتله إعلاء لكلمة الله ودفعا عن أوطان المسلمين ورفعا للظلم من الأرض ودفاعا عن النساء والولدان والشيوخ والعجزة الذين لا يستطيعون سبيلا، الذين لا حيلة لهم، من يفعل ذلك لرفع الظلم، للدفاع عن الأوطان، للدفاع عن المسلمين، لإعلاء كلمة الله، لتكون كلمة الله هي العليا، اجلس، ولتبقى كلمة الذين كفروا هي السفلى. هذا يجوز فيه القتل، فمن مات مات شهيدا، ومن عاش عاش سعيدا، وما هي إلا إحدى الحسنيين، الشهادة أو السيادة، الشهادة عند الله والسيادة في الأرض. وأما المسلم فقد قال عليه الصلاة والسلام: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وهو الحق الذي قال القرآن: السيب الزاني، النفس بالنفس، المفارق لدينه، الخارج عن الجماعة. السيب الزاني المحصن، المتزوج، أو من سبق له أن تزوج، هذا إن زنى بعد إحصان فلا مجال من قتله رجما حتى الموت، هذا تقتله بحق، ولا بد أن يحضر عذابه وتأديبه طائفة من المؤمنين كما يفعل هنا أيام الجمعة، ليكون ذلك رادعا، ليكون ذلك زاجرا، ليعلم الزاني، ليعلم المذنب، ليعلم السارق أنه إن فعل مثل هذا سيعامل معاملته. النفس بالنفس، من قتل نفسا بغير حق. وإذا قلنا النفس، لا فرق بين كبير وصغير، بين امرأة ورجل. قتل طفل يقتل عليه ابن السبعين، إن قتله مسكين لا ظهر له ولا نصير، إن قتله وزير ظلما وعدوان يقتل به، ومن أكبر ومن هو أصغر. فالنفس التي حرم الله قتلها إزهاقا بغير حق، لم يبح قتلها إلا بواحدة من ثلاث، ويدخل ضمن الثلاث أيضا أشياء أخرى، لأن الله قال، لأن النبي قال عليه الصلاة والسلام: المفارق لديني، الخارج عن الجماعة، من تجسس عن المسلمين وذهب يخدم الكافرين يقتل، من خرج من حزب المسلمين إلى حزب الكافرين ودعا بدعوة اليهود والنصارى يقتل، لأنه أصبح حربا على المسلمين وبذلك خرج عن دينهم. وهكذا دوالي كل ما يدخل تحت هذه الأصول الثلاثة، خرج عن دينه ارتد، كان يقول لا إله إلا الله فأصبح يقول عزير هو ربه أو شريك ربي، أو يعبد العجلة، أو يعبد عيسى، أو يعبد مريم، أو قال إن ربه ثلاثة كما يقول النصارى. هذا إما أن يعاود الإسلام وإما أن يقتل. وكذلك من شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عابه أو قال أي كلمة تمس جنابه صلى الله عليه وسلم، هذا يقتل ولو قال أنا تائب، لأن شتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي نوع من الأنواع يعتبر ردة وزندقة وخروج عن الإسلام لا توبة منه. ولأبي العباس بن تيمية الذي له العشرات والمئات من المؤلفات، وأعظمها وأجلها وأعمرها علما ويقينا وحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعرفة لمقامه بالأدلة القاطعة وبالبراهين التي لا تنازع ولا تراجع، كتابه الضخم الذي يتجاوز 700 صفحة وقد طبع أكثر من مرة، الصارم المسلول على شاتم الرسول، قد نقل هناك من الأدلة القرآنية والأدلة النبوية وإجماع الصحابة وإجماع الأئمة على أن شاتم الرسول يقتل مهما كان وفي أي حالة من الأحوال، ويكفي أن يعرض به، يكفي أن يقول أي كلمة تدل على الإزراء أو عدم الاحترام. فلا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، إلا بالحق، والحق هو هذا، إما أن تزهقها إعلاء لكلمة الله جهادا في سبيل الله، دفعا للظلم، دفعا عن الوطن، دفعا عن المسلمين. وأول آية نزلت في الإذن بالجهاد كانت لثلاث معان. بقي المسلمون في مكة المكرمة 13 سنة ولم يؤذن لهم بقتال، وكان النبي عليه الصلاة والسلام مضطهدا مع جميع أتباعه من شتيمة، من إراقة دم، من تعذيب أتباع، من هجران، من نشر سوء، ويمر على أصحابه يعذبون بأشد أنواع العذاب علنا، فلا يملك لهم أن يقول إلا صبرا يا آل ياسر إن موعدكم الجنة. كان يمر على ياسر وولده عمار وزوجته سمية وهم يعذبون العذاب النكر، بالصخور ترمى على ظهورهم، بالحراب يطعنون فيها، إلى أن جاء اللعين أبو جهل فطعن سمية بحربة في فرجها إلى أن أخرجه من ظهرها، وهي تأبى أن تقول كلمة كفر، فكانت أول شهيدة في الإسلام. ولا يملك لهم النبي شأن فيقول صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. بعد أن رحل وهاجر للمدينة واتخذ موطئ قدم للجهاد للدفاع، حمى ظهره وحمى وجوده وحمى دينه ودولته، عند ذاك نزل أمر الله، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديار بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. فشرع القتال يوم شرع لثلاث معان، لو بقي المسلمون يراعون ذلك لما ذلوا يوما من الأيام. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، المسلمون يقاتلون ولا يقاتلون، يصبرون بأمر الله. وكيف يصح أن يقول أولئك أعداء الإسلام أن الإسلام انتشر بالسيف 13 عاما في مكة، والنبي يدعوهم إلى الله تارة بكلامه وتارة بما أوحي إليه من كتاب الله القرآن الكريم، إلى أن عرف الإسلام عقيدة، أخلاقا، دنيا وآخرة، وما بقي إلا الأحكام الشرائع. شرعت الصلاة في مكة، ثم بعد أن هاجر للمدينة شرعت بقية الشرائع، وقامت دولة الإسلام ابتداء من المدينة. فأصبح النبي عليه الصلاة والسلام يعبئ الجيوش، يمون الجيوش، يسلح الجيوش، يقودهم لحرب أعداء الله، يرسل ولاته وقادته وسفراء إلى الكبير والصغير في الأرض، إلى القياصرة، إلى الأكاسرة، إلى المقوقس، إلى النجاشي، إلى الأقيال من بلاد العرب، يدعوهم إلى الله ويقول لهم أسلم تسلم، وكل قرية يملكها إلا ويولي عليها من قبله نائبا، حاكما، قاضيا، أميرا. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا، أول ما شرع القتال لرفع الظلم. وقد قال ربنا في الحديث القدسي: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فلا تظالموا. فالظلم موجب للقتال وللجهاد وللكفاح، وإن الله على نصرهم لقدير. الذين أخرجوا من ديار بارحة، أخرجوا من مكة موطنهم، مسقط رأسهم بما فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، فالدفاع عن الأوطان أيضا من المعاني الأولى التي شرع فيها القتال، إذ لا بد للإسلام من مكان يقوم فيه، لا بد له من مأوى، لا بد له من سكن، لا بد له من وطن. وإن كان العالم الإسلامي كله خلقه الله للمسلم، وليس في الأرض إلا دار إسلام أو دار حرب. دار إسلام الأرض التي فيها مسلمون يتحاكمون بالإسلام، دار حرب من لم يؤمنوا بالإسلام ولم يعتقدوا بنبوات نبينا عليه السلام ولم يؤمنوا بأن الله واحد. وما أصدق ذلك المنشد في نشيده: العرب لنا والعجم لنا والكل لنا، أضحى الإسلام لنا دينا، وجميع الكون لنا وطنا. ولكنك أنت يا مسلم كن رجلا، كن مسلما صادقا، فمهما أخذت من الأرض فهي لك. فقد قال تعالى في سورة الحشر: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، أفاء أعاد أرجع، بمعنى كانت الأرض للمؤمنين ثم انتزعت لظلمهم لردتهم لكفرهم. ثم عندما جدد الله الإيمان في الأرض ونسخ الأديان السابقة بدين الإسلام وأنهى نبوءات الأنبياء السابقين بنبوءات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ملك الأرض للمسلمين. ولذلك كان يقول عليه الصلاة والسلام: لقد كشف لي عن مدى ما تحكمه أمتي. لقد أخبرنا بأن الشام ستفتح، العراق سيفتح، اليمن ستفتح، مصر ستفتح، الهند سيفتح، المغرب سيفتح، وستخاض في سبيل الله بحار وبحار. وكل ما أخبر به صلى الله عليه وسلم قد تم، ولم يطل ذلك طويلا. ابتدأ في أيام عمر وانتشر الانتشار الكبير العجيب، وما كادت تنتهي سنوات الخلفاء الراشدين حتى كانت جيوشهم ما بين الصين إلى بلاد أوروبا وما بينهما. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا. من قتل مظلوما، والقتل الذي حرمه الله قتل الظلم، فالذي قتل مظلوما جعل الله لوليه، والولي الابن أو الأب أو الأخ أو أقرب الأقارب له، جعل الله لولي القتيل سلطة، سلطان، سلطة. وهذه السلطة تحمل على أن يقتل القاتل، فلا يسرف في القتل والإسراف. كانت الناس في جاهليتها ولا تزال لا تقنع بأن يقتل القاتل، تأبى إلا أن يقتل مع القاتل قتل آخرون، ويقولون إن قتيلنا لا يمكن أن نعده بواحد منكم، هو يسوى مئة، يسوى ألف. وما قتل قتيل واحد فقامت من أجله حرب طاحنة ماتت في سبيله عشرات الملايين، هكذا في الحرب الأولى العالمية، وهكذا في الحرب العالمية الثانية، وهكذا دواما واستمرارا عند الظلم والظالمين. ولا يقتل غير قاتله ولا يمثل به، أيضا هذا إسراف. فلا يقتل أكثر من قاتله، ولا يشوه قاتله، ولا يمثل به، ولا يعذبه قبل موته. إذا قتلتم فأحسنوا القتلة. الله جل جلاله حتى في عقوباته رحيم بعباده، فلا يسرف في القتل، وإن شاء أن يغفر غفر، إما أن يسمح للقاتل البتة أو ينقل من القتل إلى أداء الدية، أو يسمح في الدية والقتل مرة. وهذا تشاهدونه يكون باستمرار، يأتي ولي القتل وهو قائم على رأس القاتل ويكلف هو أن يتولى القتل، وهكذا الشرع. فتجده يعجز على أن يتولى القتل بنفسه، فينوب عليه السياف المكلف. ولكن قبل القتل يقال له بإلحاح: اسمح له، اغفر له، قد يفعل وقد لا يفعل. فإن غفر فحق حقه، وقد ينتقل من القتل إلى أداء الدية، وقد يسامحه ويعفو عنه، لا في القتل ولا في الدية. فلا يسرف في القتل. قال تعالى: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، أي دليلا وبرهانا، فلا يسرف في القتل، لا تجاوز الحد، إنه كان منصورا. نصر الله ولي القاتل ولي القتيل بحيث أعطى السلطة له. الدولة المسلمة كلها تحت تصرفي، عليها أن تبحث عن القاتل إن لم يعرفه، ثم إذا أتت به تسلمه له لأن يقتله بيده، فإن عجز وضعه فتتولى هي قتله، إن شاء أن يعفو أن يغفر فالأمر أمره، والعفو لا. وقد قال البعض إنه كان منصورا لا ترجع إلى الولي، ترجع إلى القتيل نفسه، أي القتيل انتصر مرتين، انتصر عندما قتل، كان القتل له مغفرة وشهادة، لأن قتل الظلم شهادة. ثانية، مع شهادته وانتصاره بها، الذي قتله الله نصر فيه المقتول بأن كلف الدولة، كلف الحاكمة، كلف الأولياء أن يشرفوا بأنفسهم على الانتقام من القاتل حتى أن يقتله. وعلى أي اعتبار كان المنصور هو القتيل أو كان المنصور هو الولي؟ المعنى واحد، فالولي هو في خدمة القتيل، والقتيل على أي حال مات، فإذا الله قبل شهادته ومات على التوحيد ومات على الصلاح، فلا شك أن تلك شهادة الله، كما أخبرنا الصادق المصدوق صلوات الله عليه في أن القتل ظلما يعتبر شهادة. قال تعالى ولا تقربوا مال اليتيم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده، وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. لا نزال مع ربنا يعلمنا ويؤدبنا ويعرفنا بمكارم الأخلاق. ولا تقربوا مال اليتيم، كلمة تقربوا سواء في الزنا أو في القتل ليس معناها القتل فقط أو الزنا فقط، القرب لذلك ما يوصلك إليه، مثلا الزنا له مقدمات من خلوة بالأجنبية، من حركات قبل الزنا، هذا كله قرب حرمه الله لأن يوشك من حام حول الحمى أن يقع فيه، فالخلوة هي أصل البلاء، فقد حرمها الشارع. فقال عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة فإن الشيطان ثالثهما. قرب الخلوة والاتصال بها هي بداية الزنا. الغزل، الغزل فيها الجلوس معها، تبرجها أمامك، تبرجك أمامها، ذلك قرب للزنا، فقد حرم الله الزنا وما يقرب إليه. وكذلك قرب اليتيم، طلبك منه أو من وليه أن تأخذ المال لتتجر فيه، لتزرع فيه، هذا القرب يوشك أن يغلبك شيطانك ويوسوس إليك فتأكل ماله. فلا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، حرم القربها بالمرة، ثم استثنى إذا كان بالأحسن لا مانع. وما هو الأحسن؟ أن يكون للميت، أن يكون لليتيم مال، فإذا بقي هكذا دون معاملة، دون مزارعة، دون تجارة، يوشك أن تأكلها الصدقة الزكاة، ويوشك أن يضيع. ونحن نرى أن المال ما دام لا يروج، ويوميا تسقط قيمته الشرائية. ولذلك ينبغي لمن أشرف على اليتيم من ولي، من وصي، من مقدم عليه، يجب أن يخدمه إن شاء، وإلا من أول مرة فليبتعد، فليأخذ ماله ليشتغل له به، لا خذ أنت أجرتك بما هو متعارف في قومه. وإذا أردت أن تكون نبيلا فلا تطمع في اليتيم ولا تأخذ منه قليلا ولا كثيرا، إلا إذا كنت في حاجة فبقدر الحاجة. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، إلا بالعمل الذي هو أحسن، إلا بالقربة التي هي أحسن، من أخذك ماله لتنميته، للتجارة فيه، للزراعة به، حتى يبلغ أشده. كن وليا علي، كن منميا لماله، كن خادما له، وأنت لا تعلم هل سيتيتم أولادك ولا تتيتمون. فمن أحسن لغيره أحسن الله إليه، وكلنا معرضون لذلك. ولذلك الدنيا مكافأة، الدنيا دول، يوم لك ويوم عليك. أحسن لأولاد الناس ليأتي الله بمن يحسن لأولادك. أظلم أولاد الناس وكل ما لهم، يسلط الله عليك وعلى أولادك من يأكل ما لهم حتى يبلغ أشده. وما هو الأشد؟ إلى أن يصل إلى رشده، إلى أن يبلغ، إلى أن يصبح رشيدا في تأخذه ماله وفي حسن التصرف فيه. واختلف الناس متى يصل اليتيم لهذه الدرجة. قال فقهنا بمختلف المذاهب، إذا تم البلوغ وكان مع تمام البلوغ جرب هذا اليتيم بأن يتصرف في جزء من ماله، بأن يكلف بشراء شيء أو بيعه، حتى إذا رأينا رشده، رأينا إدراكه، رأينا نباهته، أعطيناه شيئا بشيء إلى أن نعطيه الكل. وكما قال مالك رحمه الله، قد يكبر الرجل وتطول لحيته وتجاوز الثلاثين ويبقى غير راشد، لا يكاد يحسن تمييزا في مال ولا معاملة. إذن بلوغ الأشد يبقى معلقا بأن يخرج من السفه إلى الرشد، إلى الإحسان. قالوا ذلك بثمان عشر عاما، قالوا ذلك بالبلوغ، قالوا ذلك بالرشد، وحددوه بالعشرين والثلاثين. والكلمة الحق بعد البلوغ، إذا أحسن بعد التجربة تصريف ماله بيعا وشراء فيصرف ماله له. وإن بلغ الرشد فلا يجوز للمشرف على ماله في حال من الأحوال أن يبقى مسلطا عليه وعلى ماله. ومن هو اليتيم؟ ليس الذي ماتت أمه، لأن الأم وموتها هنا لا يتعلق إلا بالعواطف. فليست الأم مكلفة بنفقة ولا بكسوة ولا بسكن. ولذلك حتى لو ماتت الأم وبقي الأب، فالنفقة على الأب كانت منذ الولادة، فلا يضيع شيء مع موت الأم، فلا يحتاج إلى وصي، لأن المال مال الوالي. وإن كان للولد مال فهو بيد الوالد على أي حال. وأيضا ورد في الحديث النبوي، لا يتم بعد بلوغ. وكذلك إذا بلغ الإنسان لا يسمى يتيما، فإن كان غير رشيد يسمى سفيها. وذلك معنى قوله تعالى، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، ونسبها أموالنا لأنها أموال المجتمع ينتفع بها الكل، اليتيم وغير اليتيم. كما قال تعالى في الصدقات، وآتوهم مما آتاكم الله. قال تعالى، وآتوهم من مال الله، المال مال الله، جعله في يدنا أمانة ليختبرنا بذلك، هل نطيع، هل نمتثل عندما أمرنا بالنفقة، عندما أمرنا بالزكاة، عندما أمرنا بالصدقة، عندما أمرنا بالإحسان. وإلا فالمال مال الله. وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. الأشد أي يشتد في المعرفة وزوال السفة، يشتد في الإدراك والوعي والفهم والمعرفة في التنمية. وهذا لا يتعلق بالسن، ولكن لا بد من الشرط الأول، أن يكون قد بلغ مبلغ الرجال. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا. الوفاء بالعهد، الكلام عن اليتامى وعن عدم أكل أموالهم بالباطل، وأن آكلها يأكل النار في بطنه، أن آكلها يعتبر ظالما ويوشك أن يعاقب في الدنيا قبل الآخرة. فذلك العهد لا بد من الوفاء به. والكلمة أعم من ذلك، لا بد من الوفاء بالعهد، والعهد الأول الذي بيننا وبين الله، بيننا وبين نبيه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن عندما قلنا لا إله إلا الله التزمنا بها عهد الله بأن نؤمن به واحدا، وإذا آمنا كذلك التزمنا بطاعته بامتثال أمره باجتناب نواهيه وبقولنا محمد رسول الله. قد عاهدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بأن نطيعه فيما أمر به وأن نجتنب نواهيه، فإن لم نفعل نكون قد خلنا العهد وخرجنا على العهد. ويأتي بعد ذلك ما بينك وبين الناس من عهود وعقود. العهد قد يكون باللسان وقد يكون باللسان والقلم. عاهدتك على عمل، على أخوة، على مزارعة، على تجارة، على جهاد، إن كان قولا فلا بد من الوفاء به، وإن كان كتابة وهو العقد فلا بد من الوفاء به. وقديما قال لنا نبينا عليه الصلاة والسلام آية المنافق ثلاث، منها إذا وعد أخلف، فخيانة العهد، خيانة العقد، خروج عن أعمال المسلمين وأخلاق المسلمين، ودخول في أخلاق المنافقين. ويقال عن من ارتكب ذلك فيه خلق من أخلاق المنافقين، فإذا ارتكب الثلاثة، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أتوا من أخال، نقول عنه منافق. فلسنا نحن الذين قلناها، ولكنه قالها صاحب الشريعة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. وأوفوا بالعهد، إن العهد كان مسؤولا، أي مسؤولا عنه. لنعلم أننا لم نعيش في هذه الدنيا باطلا ولا عبثا، وأننا مسؤولون أمام الله، وأن ملكا عن يميننا يكتب ما نفعله من خير، وأن ملكا عن يسارنا يكتب ما نفعل من شر، وأن يوم القيامة سيؤتى بنا كتاب الصالح في يمينه وكتاب الطالح في يساره، فيه جميع ما صنعنا منذ بلغنا. فكما قال لنا ربنا وكفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، حاسب نفسك، انظر الذي كتب عنك هل هو حق، هل صنعته فعلا أو لم تصنعه، على أن الذي كتبه الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا شك في صدق كل ذلك. وقد يكذب بعض الناس حتى يوم القيامة بهذا، إذ ذاك تشهد عليهم جلودهم، حواسهم، خلايا بدنهم، بأن هذا الذي قال، هذا الذي كذب كاذب. تقول اليد بطشت، وتقول العين نظرت، وتقول الأذن سمعت، فيلومون.